تفضل، وين رانا وصلنا؟ باب فضل الجمعة، مشينا فيه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب. ما قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن عمر رضي الله عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل: ما هو إلا أن سمعت النداء فتوضأت. فقال: ألم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل. هو التابع الباب الأول، وما فيش دلالة على فضل الجمعة، يعني فضلها يعني الأجر الذي يحصل عليه ذهب إلى صلاة الجمعة كما هو متعارف عليه. فهو عندما قال باب كأنهم تابع إلى الباب الأول، وهو فضل صلاة الجمعة، ولا دلالة فيه على فضل الجمعة من هذا النص. وإنما أنكر لرجل جاء وحضر الجمعة، وأنكر عليه تأخره لحضور الجمعة، فليس فيه فضلا وليس فيه ذكر منه خطاب. وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وإنما فيه فضل الاغتسال يوم الجمعة أو حكم الاغتسال بالنسبة لما علمه عمر بن الخطاب ووصل إليه من النص، وهو أنه ألم يصلك إن إذا راح أحدكم من المسجد فليغتسل، يعني على ما وصل إلى النص كما بينا ذلك. شيخ، لومه عن الاحتباس ألا يدل على فضل؟ وشو؟ قلتم ليس فيه دلالة على فضل الجمعة. شيخ، كونه لامه عن التأخر عن الجمعة ألا يدل على الفضل؟ يعني أنه كونه ضيع فضلا. لا ما شاء الله، رجع للجمعة. شيخ، لماذا يلومه إن لم يضيع فضلا؟ هذا كتأخر عن الجمعة. نعم شيخ، هذا تأخر، ما ليش مشكلة. شيخ، اللوم عن التأخر يعني عن شيء فيه، هذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنك هذه متأخر، ما إذا أتيتم الصلاة فأتوهم تمشون وتدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. شيخ، وحديث الملائكة هي يعني قلنا هذاك شيء آخر. يعني لما لمه عمر ماذا يلومه؟ عن تأخره، ومعروف دائما التبكير للفعل لأمثال عثمان بن عفان مطلوب، دليل مطلوب التبكير للعبادة. مطلوبة الشارع هي في أول الصلاة في أول وقتها، وهذا ماذا طويت الصحف وغير ذلك، جاءت متأخر قال ضيعت عليك هذيك الفضيلة انت طويت الصحف وغير هذا، قال والغسل أيضا، فإنكارها الغسل أكثر من إنكاري على الله عن تأخره، مع أن عثمان بن عفان كان معذور. عثمان بن عفان كان معذور، كان بعد السوق يذهب إلى البيت، ثم كان على الأشياء يشتغل بالعمل حتى ماذا حصل له نسيان، وتحصل الإنسان نسيان مثل هذا، تحصل نسيان الإنسان. شوف الإنسان المعتاد يصلي صلاة الجماعة ويشغل وشاغل عن الصلاة، أحيانا يتركها كلية ويصليها، على لأن معتاد يصلي مع الجماعة، والله معتاد ما يصلي، أحيانا حتى يجي العشاء، على لأن اعتاد يصلي مع الجماعة، اعتاد يصلي مع الجماعة، اعتاد يصلي مع الجماعة، أصبحت الصلاة ماشية هذه. عندما جاءوا مثلا ضيوف اشتغل بهم وغير ذلك في البيت ولم يستطع الذهاب، ولا ذهب المستشفى مع أهلي وشغل، رجع للبيت على أساس ماذا؟ كالعادة يجي العصر، رايح العصر عادي يصلي، والظهر ماذا برمج أنه صلى مع الجماعة، حتى بعد أوه يتذكر بعد ذلك مصطفى بعد عام كم بيصلي ذكر صلاة، خرج وشدوا جماعة المسلحة صلاة، راح يصلي صلاة العشاء كان يتوضأ، وجاب وجه مجموعة المسلحة والدواء والشرطة والدنيا ده. العام الجاي في نفس الوقت وين ما صلاش استحضر أنه كان يتوضأ ليصلي العشاء، صلى صلي. شوف عام كان الإنسان كي يكون مع الأمور مسلمات عنده في حد، إذا كان يتوضى باش يصلي، وجيت الأشياء هذه معناتها ذهنه انشغل كلية سنة كاملة. عم شي سهل مليح أنه تذكر يعني. تفضل خذ. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الدهن للجمعة. ثم قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري قال: أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس: قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم، وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. قال رحمه الله تبارك وتعالى: باب الدهن للجمعة، يعني التطيب إلى الذهاب إلى الجمعة. قال: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابني وديعة عن سلمان الفارسي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر، ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين، ثم يصلي ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. إذن هذا فيه أو يمس ماذا؟ أو يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته، يعني يتطيب إلى الجمعة، فالدلالة واضحة للنص في حد ذاته. ثم قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس. قلت لابن عباس: ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري. وقوله لا أدري لا يعني أن النبي لم يقل ذلك، ولا أنه يرد ذلك، لأنهم قال ذكروا أن النبي قال، وهذا مذكور عن النبي صلى الله عليه وسلم غير عن غير ابن عباس كما مر بنا في الحديث الأول. فابن عباس تكلم بما علم وهو لا أدري، يعني في هذا النص الثاني في دلالة على ماذا؟ على التطيب للذهاب إلى يوم الجمعة دي. ثم قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه ذكر قول النبي في الغسل يوم الجمعة، فقلت لابن عباس: أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال: لا أعلمه. وعدم العلم لا يرد ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. مرت بي كلام الشيخ محمد صالح بن عثيمين لما تكلم على غسل يوم الجمعة واجب. أقرأ الكلام ثم عندك حديث اللي عندك أقرأ مصاخي 484 حاشية من أسفل. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى: في هذا الحديث دليل على أن الغسل أشهر من الطيب عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وقد سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: غسل الجمعة واجب على كل محترم وأي تسوك. وذكرنا أن أحد الرواة قال: أما الغسل فأشهد أنه واجب، وأما الباقي فلا. وبهذا نعرف أنه لا معارضة، ومن زعم أن قرن الطيب مع الغسل يدل على أن الغسل ليس بواجب، لأنه يقال يقرن بين الأشياء في أمر ما مع اختلافها في بقية الأمور. وذكرنا أن ذلك مثل قوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، مع أن الخيل حلال. هذا ذكر هذه الآية وجمع بين الأمرين في بداية الأمر، يعني الآية هذه على ما أظن أي أنها آية مكية، والمذكورات في ذاك الوحيد حتى الحمير واش في خيبر حلال، يعني فالاستدلال بالخير والحمير والبغال فيما متأخر، لأن الذكر هو ذاك الجمع في ذاك الوقت، كان الجمع بين الخير والحمير، مع أن هذه تأكل وهي ذاك تأكل على حد سواء، يعني حلال حتى في فتح خيبر، وإنها النبي عن أكل لحوم الحمر الأهلية، يعني مش الحمر الوحشي. ما نعم اللزابة وحتى الحمار تاعنا احنا إذا كانت وحشة، الحمار دي ما شفناه من ذاك العام في الصحراء، يعني خرجوا وتوحشوا خلاص، ولا عايشين هكذا بلا مارب لا توحشوا. هذا المقصود به الأهلية، هي المربات في حد ذاتها، لأن العلة فيه قالوا انقرضت الحمر، العلة فيها قالوا انقرضت أفنية الحمر، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكلها من أجل أنها أفنيت، لا من أجل شيء آخر. قلنا الأمر الذي رده النبي بعلة إذا وجد تلك العلة يبقى الأمر على الحرمة. كنت نهيتكم عن زيارات القبور من أجل الشرك ومن أجل كذا ألاف زوروها، لو كان يسمحوا يشركوا بها الدنيا كامل الآن تبقى ألاف زوروها. الآن عد ما ذكر العلة لكونها أفنية. أفنية قلت لا يعني بعد ذلك أن الحكم يعود يرجع إلى الحلية إذا لم يهتم بها الناس، لأن يبقى نهي النبي باقي ولو لم تفنى. وذكرت لك قلت لك يا عبد الله انتبهوا جيدا، وهذه كم مرة نذكرها لكم، نقول لكم العلة التي من أجلها يعلل الشارع حكما ما يمنع ابتداء من أجل علة، ثم بعد ذلك توجد هذه العلة التي من أجلها نهى بعد إباحة الفعل، لا يدل على أنها الحكم يعود إلى التحريم. هذه قلتها لكم وقلت لكم انتبهوا إلى مثل هذا، لا، لأنه يصبح بعدها ماذا؟ نسخ عن ما أباحه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا لأحد أن ينسخ ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فهمتوني ولا لا جيدا؟ يعني هذا الأمر كررته لكم كم مرة، نقول لكم انتبهوا جيدا، سامسافة تذكر هذا ما تذكرش، واضح الحين؟ ولهذا أنا أقول طالب قبل ما يتكلم الكلام أني أعطيتكم، علاش أقول لكم دائما تربوا على هذا الشيء اللي تأخذوه والشيء اللي تحفظوه تعودوا تستحضروه. هذه راي دربة، راي هذا الكلام اللي نقول فيها راهي دربة. وكل الآن اللي يحب يقول لي مليح في الماتيماتيك وفي الفيزيك وش يجب يدير؟ يفتح تمارين بس يفتح ومن بعد غير شي تمارين خلاص التصور التمارين يحل بسرعة التمارين اللي عنده نعمة. فهمت يا أخ رشيد؟ أنا كي قلت أنا الرسول جاءت قال أفنية الحمر، معليش اذكر حديث خيبر، اذكر حديث خيبر تفضل. عن أنس بن مالك قال لما كان يوم خيبر جاء جاء فقال يا رسول الله أكلت الحمر، ثم جاء آخر فقال يا رسول الله أفنية الحمر. اجمع وين حطاه وين حطاه؟ يا القدور تغلي بالذبايح على الأصل ماذا؟ ولذا ركبوها وزينة وتأكلوها. قلت لك في وراء الأصل كما قال مثل الحمار، هذا كان مشي عند نزول الآية، بعد سنوات الحمر ولات محرمة، أما في البداية هي وياها في نفس السياق للزينة والأكل والشرب في حد ذاته. سنة سابعة. قلت لك سبحان الله قال أكلت الحمر أفنية الحمر، إيش قال؟ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا طلحة فنادى إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر فإنها رجس أو نجس، قال فأكفئت القدور بما فيها. وش هي العلة؟ أفنيت أكلت تحريم على جاء. عارف هذا الشيء السبب هذا عليش على مقولتك اللي قلتها أصبحت رجسا بالتحريف، فكل حرام رجس حرمت عليكم أمهاتكم. هل قلت أنت ذك حاب تجعل رجس هي حرام؟ معليش ما اسمح لي يعني نتكلم فيك انت باش تقول لي تفهم فهم سليم. العله الاولى ايش هي؟ افنيت اكلت من اجلها حرم وامر ثم اخبر انها رجس بعد ماذا؟ بعد تحريم. يعني الان لو كان انها اصبحت رجس بعد تحريم معناتها قبل ذلك كانت طاهره، كي تحرمت هذا أصبح التحريم هو الذي ينجسه، يعني رجس يبعد عنه ورجس يبعد عنه بهذا المعنى يا أخ. وهذا قلنا ردينا إحنا على العلماء في ماذا تذكروا هذا؟ روث الحمار ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه، تفرق بين روث ما يأكل نجس وكذا، قلنا هذا خطأ، قلنا هذا خطأ، يعني بول ما يؤكل لحمه طاهر وبين ما لا يؤكل لحمه نجس، قلنا هذا خطأ. ليش؟ لأن قدما قال ركس أي مبعد ليس معناتها نجس في حد ذاته، وإلا فالنص جاء صريح كما ذكرت لكم أنا في حد ذاتها كل ماذا روث، والروث يكون لماذا؟ لدوابين، كل روث يكون طعام، الروث يكون تاع الحمار تاع البل تاع كل طعام لدوابهم، يصبح ماذا لابد أن يتحروا ماذا أن يؤكل من روث دوابهم يصبح جلالة، وهذا ما النص ما أشار إليه لا من قريب ولا من بعيد. فهمتم الآن؟ إذن هذا اللي حبيت نقول للأخ، لما شارع يذكر العلة ويحرم من أجلها يعني يبقى التحريم ماض ولا حق لأحد ولو العلة تروح وتجي أن يبقى الحكم هو الحكم. نهيتكم عن زيارة القبور لأنها مدعاة إلى الشرك في الابتداء، وبعد لما شاع العلم ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة. يعني كأن الآن العلم فشافت زور. لا يستطيع إنسان عندما يرى الآن القبورية وعند هذا في ذلك البلد وش يدير؟ يقول بتحريم زيارة القبور، واللي ظلم واللي حرم ومنع ما أباحه الشارع. هذا قلتها لكم وقلت لك غير تكلمت يا رشيد، قلت لك اتقي الله، حاول أن المسائل اللي درسناها من قبل تمضي معها في حد ذاته، وتمضي دائما في راحة تامة في حد ذاته. واضح؟ إذن هذا الأمر لازم ندركه يا أبناء. حديث سلمان رضي الله عنه يصح أن نذكر في كتاب فضل الجمعة لقوله يغفر ما بينه وبين الجمعة التي تليها بالمعاملات كلها. عن النص ذكرناه تاع أبي هريرة. لا بما هذيك الفعل كله لكن يصح أن تذكر في كتاب فضل الجمعة. لا بهذيك الأعمال لفضل الجمعة ذكرنا حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا الجمعة كفارت ما بينهما أي نعم ما لم تغش الكبائر. هذا صريح الجمعة. أما الآخر موجود مع جميع تلك الأعمال، الاغتسال والتبكير والذهاب وغير هذا، يصبح ماذا؟ فضل كامل في هذه الأمور كلها ما بعدها. لو الإنسان لا يغتسل ويذهب لا يحصل على تلك الفضيلات كفضل بينهما. لكن أجر هذا إذا فعل الإنسان تلك الأفعال يوم الجمعة، هو هذا يعني لازم يغسل ويغتسل ويتطيب ويذهب ويصلي ما كتب له ثم يجلس لا يتحدث ثم كذا يحصل له تلك الفضل. إذن علاش قلت أنك يذكر فضل الجمعة؟ قلت لكم هذا ما يصلحش لوحدي فضل الجمعة، وإنما لابد إذا ذكرنا فضل الجمعة بدون هذه الأعمال بكرة وتكرة، يعني هذه الأعمال كلها مع الجمعة تحصل تلك الفضيلة. واضح؟ أي نعم فضل. نعم قال الإمام البخاري رحمه الله باب يلبس أحسن ما يجد. ثم قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة. فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. قال الإمام البخاري رحمه الله باب يلبس أحسن ما يجد. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى حلة سيراء يعني حرير عند باب المسجد. معناتها دائما هذوكم المسوقين يحطوا قدام باب المسجد مساكن، هذه سنة والبلدية احنا منعتهم هذه السنة، هذه واخرتهم يحيوها يمنعونهم من هذه السنة هذه بتاع البيع قدام باب المسجد. على اللي باش يسهلوا على الناس اللي خارجين المسجد يشدوا ياخذ يصوالح يروح البيت مباشرة. لا قال لهم لا خليه يروح لازم يروح بتاع البلدية السوق البلدي. اي نعم نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مدافع عن اهل الحق، يعني لازم نقولوا كلمة الحق، يعني اذا كان ظلم والله يا سيدي ظالم ما كان حتى كنت. فقال عند المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. هذا معناتها باب يلبس أحسن ما يجد، هذا الشاهد من الحديث، وهو دعا النبي صلى الله عليه وسلم لشراء هذه الحلة ليصلي بها الجمعة ويلبسها للوفد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، ولا يعني أنها محرمة. واضح؟ لا يعني كونها محرمة، لأن في ذاك الوقت ما زال لم يحرم. وإلا عمر بن الخطاب يقول له ماذا؟ ما يقولوش هل اشتريت لو كانت تحريم ولو كانت محرمة. لا يجوز النبي أن يؤخر ماذا؟ البيان عن وقت الحاجة. يعني حتى تدرك المعاني التي هي ضمن طيات النص. يعني لو اشتريت هذه ثم أعطي، يعني عرض عمر بن الخطاب لشراء هذا يدل على أنه لم يكن يعلم أن الحرير حرام، والرسول صلى الله عليه وسلم ما قال له إنها حرام، وإنما قال له شيئا آخر: إنما يلبس هذا من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل، جاب له بعد فتحة ربي عليه وجاب له منها حلل، فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله عنه منها حلة، فقال عمر: يا رسول الله كسوتنيها، وقد قلت في حلة عطارد ما قلت؟ قال رسول الله: إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخا له بمكة مشركا. وهذا حتى نعلم أن عمر لما ألساها له، لأن أخوه من لا خلاق له، أخوه كافر لا خلاق له معنى في الآخرة، فأهداها له لعل الله أن يكون سبب ماذا في هدايته، ومن بعد ما يتهدى ويلتزم يقول: واسمع نحي لك هذه، فمن لا خلاق له. فهمتم الآن؟ ليس يدل على التحريم، وأن كيف عمر كان، كثير من أهل العلم تكلموا على أنها محرمة وأنها أهداها لأخي وقت الحرمة، فكيف هذا يجوز شرعا؟ هي لا، لم تكن محرمة بحد ذاتها. وهذا حصل مع أسامة بن زيد كذلك لما كساه ماذا؟ شيء من حرير. أعطيني حديث أسامة بن زيد. أسامة بن زيد وزيد الأخر شكون؟ علي بن أبي طالب على ما أظن، كلاهما حصل لهم هكذا مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأسامة بن زيد أهدى له شيئا فلبسها وجاء يمشي بها يتبختر بهدية النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي ينظر له نظرة إنكارا، قال: ما لك تنظر إلي وقد أهديتها إلي؟ استفاد من هدية أنها مال، هذا دلالة الاقتران هنا مقبولة. لما أهدى له دليل على أنه ماذا؟ أهدى لأسامة، دليل الحلية. وإلا لو كان هذا قال: أهديتها تلبسها أهلك، لا أن تلبسها أنت. لكن هذا ذكر هذا تحريم من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في ذلك الموطن. يعني عمر بن الخطاب لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لأن يشتريها، لم يكن عمر بن الخطاب يعلم حرمتها شيخ، فقول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك هو تحريم منه، يعني في ذلك الموطن ورد التحريم. خطأ، لا يدل على التحريم. تفضل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن عمر قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أن عمر بن الخطاب قال: يا رسول الله رأيت حلة في السوق، لو اشتريتها فتزينت بها لوفود العرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة. ثم أهديت إليه بعد ذلك حلل، فبعث إلى علي حلة وأمره يشقها بين نسائه، وبعث إلى عمر حلة وإلى أسامة حلة. فجاء عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بعثت إلي حلة وقد قلت بالأمس ما قلت. فقال: لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك قال: لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتصيب بها. وأما أسامة فراح فيها، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرا عرف أنه كره ما صنع، فقال: يا رسول الله تنظر إلي وأنت بعثت بها إلي؟ قال: إنما بعثت بها إليك تشقها بين نسائك. يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يهدي الشيء الذي يحرم على الشخص بهذه، لكن يجوز استعماله كالذهب، خاتم ذهب. قد يهدي لإنسان أنت خاتم ذهب لبسه للرجال، يجوز ولا يجوز؟ لا يجوز. لكن الرجل يشتريه إذا لم يكن محلقا على مذهبنا ويهديه إلى ماذا؟ إلى زوجته، وهو من ذهب، وتلبسه الزوجة. واضح. الحرير يشتريه الزوج لمن؟ لزوجته لتلبسه. مع ذلك مع ذلك كونه محرما عليه لا يدل أن مدام أن فيه وجه آخر للتحليل. إذن فعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: قلت من لا خلاق له أرسلتها إلي، يعني دليل لأن لي يجوز لي لبس. يعني هذا يدل أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم شيئا يدل على أن ذاك الشيء الذي أرسله النبي إليهم أنه ماذا جائز شرعا. فأسامة ماذا فعل؟ علي بن أبي طالب جاء له الأمر موضح واضح، فهمت؟ فعلي بن أبي طالب قال له اقسمها على النساء، وأما أسامة أرسل إليه بها ولم يكن مع ذلك ماذا بيان، فماذا فعل أسامة؟ أرسلها لك النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة ماذا سيفهم؟ يفهم أن هذا الأمر جائز، البسها وخرج يتبختر فيها. فلما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنكر النبي بنظره عليه، قال لما تنظر إلي هكذا وأنت الذي أرسلتها إلي؟ واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في معاملته وأفعاله يستدل بها على أحكام شرعية في أفعاله، مش هكذا كفعله تمشي فقط. ولهذا مجرد ما أرسلها لبس الرجل أرسل بها إليه ولم يأتي مع ذلك بيان. إذن الأصل في الإرسال هذا يلبسها هو، يلبسها أهله، يبيعها، يهديها، كل الوجوه جائزة شرعا. واضح الحين؟ أي نعم. إهداء الكافر الذهب لا بعد تحريمه لنا لا. كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن لبسه لأنه لباس من لا خلاق له، وأن النهي عنه يتضمن التحريم للرجال، لذلك قال لتشقه بين النساء؟ ما لا فليش. أنا ما فهمت هذا السائل من وجه قال وش رأيه. الله. كيف نعرف السؤال؟ كيف نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف نعرفه؟ نعم. مشينا سائلة كم جاني في نفس كلي. شيخ النبي لما قال من لا خلق له عام للنساء والرجال. نعم. من لا خلق له. يلبس الحريم لا خلق له. لا الآن عندما قال هذا عندنا الأصل فيه أي يلبس هذا من لا خلق له خاص بالرجال، معليش خاص بالنساء والرجال، لكنه لما أهدى الصحابة لنساء لم ينكر عليهم أنهم لا خلق له، هذا دليل ظاهر أنه حلال على النساء وحرام، هذا دليل على التحريم. لا لا لا لا لا لا لا, لا. معناتها التحريم لم يكن عندهم. لا لما أحله. معليش بعدها بجان آن اسمع منك. دخل قلهم دليل على حل النساء والتحريم على الرجال. ما أفهم مني معليش. قال كيف نعرف أن النبي نهاه عن لبسه لأنه لباس من لا خلاق له، وأن النهي عنه يتضمن التحريم للرجال، لذلك قال له لتشقه بين نسائك. هما لما قال النبي يلبس من لا خلاق له وعمر لم يفهم منه التحريم، هو الذي ذك الآن أنتم رحتوا في الفهم إلى أبعد ما يكون. عندما قالوا يلبسه من لا خلاق له، لو علم التحريم ما كان عمر ليأتي ليشكي للنبي كيف قلت من لا خلاق له تقول لي وتهدي لي. معناتها عمر بن الخطاب وهذا فهم الراوي، وش حال إحنا نعيط ونقول يا عباد الله لازم تعتدوا فهم الراوي مثل هذه القصة. فعمر بن الخطاب لما وصل قال يلبس من لا خلاق له، معناتها عمر لم يفهم من ذلك ماذا؟ التحريم. زيد النبي أهداه إليه، لا يهديه شيئا محرما، لا يهدي إليه شيئا محرما. وانا وش قلت لك وانا وجراني يقول لك يا وليدي يا يعني قلت لك أن هذا كان قبل تحريم ماذا؟ تحريمه على الرجال، لأن قلت لك أنا مشيت معك إلى أبعد ما يكون في شرح النص. عمر عرض واضح، الرسول قال له يلبسه من لا خلق له، ما قالوش حرام. ما أنا ما أستطيع أن أقول حتى الذي لا خلاق له يدخل، حتى المسلمين معه كما رام الآن يدمن شو يديروا كذا، هذاك لا خلاق لهم لا يعني أنه في النار. يقول من لا خلقه يعني كافر. لا شيخ، الذين لا خلق لهم في الآخرة هم كفار. هذا خطأ تاعك، اسمع مني، لا يلبس هذا من لا خلاق له. وعمر قال له كي تقول من لا خلاق له تبعثه لي، كيف تبعثه لي؟ ليش النص هذا بعد انا نحوس على قبل مش يعني بعد ذلك المدة اللي بين وبين ما نتعرف حل من عاخ. واضح الآن عندنا يفهم ما يعمل لي حلش، قلت لكم ما فيش دلالة على التحريم. عمر يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم شراء هذه الحلة ليلبسها ليوم الجمعة والأيام، دليل على ماذا؟ كان بيناتهم أن هذا النوع من اللباس مباح ويباع وين؟ قدام المسجد، ويباع ماذا؟ للمسلمين باش يلبسوه. على ما أظن الآخر قال لقد خبأت لك واحدة، أعطيني هذا النص. لما جاءوا البيت وأسرع قال لقد خبأت لك واحدة. أبو طلحة ولا ما عارف من الصحابة. إذن احنا نمشيو مع النص باش ندركو نفهمو مليح هذه. يعني الآن الرسول خارج، خرج قدام المسجد يباع، هذاك هذاك الرجل يبيع في ماذا؟ في المحرم، والنبي يسكت عنه؟ يدي ما تعقلش. النبي في عرب يسكت عليه النبي؟ شيخ المحرم لبسه هو للرجال شيخ، شيخ لكن بيعه شيخ كما يا رجل الآن هذا قالوا النبي لتلبسه، معناتها مشهور ربس للرجال. شيخ ما قالوا لتلبسه، شيخ قالوا حتى تلبسه أهلك لأسامة بن زيد. لا يا شيخ، شيخ أنا أول أمر كنت ذكرت لك ما قبل أن عمر بن الخطاب لم يكن يعلم حرمته على الرجال، لذلك دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى شرائه ولبسه. شكون قال لك عمر حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى الحلية؟ أصلاً ما كاش محرم. أنا خرج صاب الصحابي يبيع فيه، واللي يبيع فيه من هذا؟ واحد من الصحابة يجي فيهم الخارج يبيع فيهم. أعطيني النص اللي هو من يبيع هذا الواحد. شيخ لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لباس من لا خلق لهم في الآخرة، شيخ هنا ثبت الحكم؟ لا في هذا الموطن لم ثبت. مع ذلك لم يثبت. أخبر أن في صنف من الناس لا يلبس لا يلبس لا يلبس هذا. من لا خلق صنف الذين لا خلق لهم في الآخرة. هم يعني هذا من لا خلاق لهم في الآخرة، حتى المسلمين العصاة لا خلاق لهم في الآخرة. العصاة يعصون الله تعالى. مش مع لا لا هذا خطأ. واضح لي احنا راح نتكلم الآن مع النص اللي يبيع فيهم صحابي. والصحابي يبيع فيهم لمن؟ للرجال. جاء بها واحد من الصحابة يأتي فيها من الأعداء. تشوف لي النص. أطالت شيخ. اقرأ. أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال رأى عمر بن الخطاب عطاردا يبيع حلة من ديباج فأتى رسول الله. هذا صحابي يروح يجيبه من الخارج يبيع فيها. فقال يا رسول الله معناتها راهو يبيع فيها لمن؟ للرجال قدام المسجد للرجال. يعني حتى تدركوا أن هذه الأمور هي كيفاش تمشي، بيع فيها أحلال للرجال. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش هي حرام، لو كانت الحرمة موجودة كان ينهى عطارد عن ماذا؟ عن بيع مثل هذا. ولا يقول هذا لا تبعه الا ببيان انه للنساء، كما قال علي لما اعطى علي بن ابي طالب. واش قال له؟ شقها بين نسائك. بين له علي بن ابي طالب شقها بين نسائك. لكن اسام مع ليس له البيان فماذا فعل؟ وصلت اليه لبس. هذا اللبس من اسام على دليل لماذا؟ على اصل الحليه عندهم. فلما راى النبي منه ذلك قال له ما قال. يعني الآن أنا عندي في من خلاق له لا يعني أنه الكافر، كما جاء ذاك الرجل لابس ثياب رثة ندر بالخلاص. قال له النبي صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ من كل المال أتيت. قال من كل المال أتاني الله. مش عنده مال عنده. هذاك الرجل سأله غيره من الصحابة جايب إزار من هنا حتى لهنا فقط. هذاك وش يملك؟ هذا قالوا لك مال. كشف هيئته يبدو في معالم وجهه تبان عليه لبس به منير، يعني مش مصفار وكذا. ياكل اللحم ياكل اللحم ومش مليح اللحم بزاف بزاف فاهم. فقالوا ألك مال؟ قال من كل المال الله دار، من البقل من الغنم من الإبل الدنيا. قالوا رأي مسجد. قال له إن الله يحب أن يرى أثرانته على أبيه. شوف انا كيف ابو لابس مش لابس العوره مستوره ولا مستوره، لكن حاله لا يبين مكانته بين الناس وغير ذلك. وقال له هذا النوع من اللباس لمثلك ماذا؟ لا يليق. شوف الشرع كيف واضح الحين كيف تمشي الامور في حد ذاتها. يعني التعامل كان عند الصحابه الاصل فيه الحليه. صحابي يبيع فيه، عمر يعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي لا يتكلم عن الحرمه لا من قريب. قال يلبسه من لا خلاق له. عمر بن الخطاب لما أهدى له النبي قالوا كيفاش تقول؟ ما قالوش هي حرام وأنا ألبسها. قال قلت يلبسها وأنا عندي أريد أن يكون عندي ماذا؟ خلاق في الآخر. أسامة بن زيد كان يعرف أنه يلبس من لا خلاق له؟ ما كانش يعرف. فأسامة ماذا فعل؟ لبسه جراي. لكن عمر لما سمع لما أهدى له النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل هذا. كيف انت تقول ما لبسه وانا تعطيني في هذا الثوب هذا؟ قال لا ما اعطيت بلدك تلبسه، انت تلبسه وغيرك اعطيت غير انسان تعب. وسبب زيد تفاعل علي بن ابي طالب بين له ان هذا اللباس من لا خلاق له، خلاص قطعوا بالنساء. وسبب زيد اهدى له. وسبب زيد ماذا فعل؟ معناتها الحكم في ذلك الوقت انتهى الحرير لم يكن شائعا بين الصحابة انه الحرمة، وانما النبي بين انه يلبسه من لا خلاق له، يعني الرجل عنده مكانة بين الناس وعنده كذا، من يلبس هذا ومن لا يلبس. كما بعض الألبسة الان، واحد يجي كما شيخ العيد ويلبس واحد قلاصي لقم يصاد انت لراي جيدة عن قلاصي ويجي مش خارفة ولو يلبسوها غير يعني ما جيش ما كاش منك هذا يلبسه من لا يلبسه من لا خلاق له. معناته كاين الناس يحبوا هذا اللي يفعفعوا بالقلاصي والدنيا هذه، لكن اللي عنده مكان بين الناس عنده له حاله واحدة اخرى. فهمتوني الاخوه؟ من لا خلاق له الرسول قال. اذا هنا بعدها اسامه لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه، قال لا بعثوا لتلك تكسو اهلك. اسامه قال له كيف انت ارسلت به الي؟ والاصل اذا ارسلت حليه يعني، وهذا لم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح الحين يعني باش تدركوا هذه الحقائق. النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسلها له مباشره اسامه استفاد الحليه، والنبي ما قالوش حرام كما هذاك كان يبيع، ما قالوش حرام. اذا هذا كل سياق يدل على هذه المعاني من قريب ومن بعيد. هات خبر حديث عن عبد الله بن ابي مليكه ان النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه، وعزل منها واحدا لمخرمة بن نوفل، فجاء ولم يكسها هو لكل مقام المقام. فجاء ومعه ابنه المسور بن مخرمة، فقام على الباب قال ادعوه لي. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوته، فأخذ قباء فتلقاه به واستقبله بإزاره، فقال يا أبا المسور خبأت هذا لك، يا أبا المسور خبأت هذا لك. هو جاي يسأل في الحق، قال ورا النبي حتى يقول أراني خبأت هذا لك، خبأت هذا لك. نعم. قال وكان في خلقه شدة، جاي مطالب الواحد فالنبي صلى الله عليه وسلم ده بماذا؟ أراني خبيتك هذا، أراني خبيت يهدى بي حتى أنه ما يكونش فيه شدة. والله أسأل لي وفقنا وإياكم بخير، وسبحانك الله يعني عندك جزء الله يسأل. مرحبا بإخواننا الكرام.